الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في جواب الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة ماذا أجبنا عنها بالأمس إذا تذكرون؟ التفتوا للجواب الأمس شنو؟ حتى مطلبنا في هذا اليوم تتوجهوا له. جواب الشيخ هذا كان أن أخبار قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الآخر. هذه تأمرني بالتوقف متى؟ إذا أكو احتمال الهلاك. في مورد احتمال الهلاك تأمرني بمن؟ بالتوقف. نجي في موردنا وين في الشبهة البدوية التحريمية. البدوية التحريمية مثل شرب السفر مع قطع النظر عن قيد اكو احتمال الهلكة احتمال العقاب يعني اكو احتمال العقاب حتى الاخبار يقول له اذا نقطع النظر عن قيد احتمال العقاب ما موجود. ليش عن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ تقول انت ماذا؟ هو قف يثبت لنا وجوب التوقف يثبت لنا يعني بالتالي احتمال الهلا. قلت قف ارشادي او ان الحكم لا يمكن ان يثبت موضوعه. هذا مو امس بينا درسنا الجديد الان. اين قلت اشكال لطيف جدا لطيف لا باس فيه. قد واحد يقول يا شيخنا ليش من نحشي هالحشاية ان الذي يقرأ هذه الرواية قف عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خير الى اخره. الذي يسمع يفهم عن ارتكاب كل شبهة باحتمال العقاب احتمال الهلاك يفهم بالوجدان هذا سيطر لما تقرأ هذا تفهم من عدى انه في ارتكاب كل شبهة احتمال هلاك موجود قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. فيستفاد أن في كل شبهة احتمال الهلكة موجود والمتبادر هذا أول ثاني والمتبادر من الهلكة يا هلكة في الأحكام الشرعية المتبادر من الهلكة في الأحكام الشرعية يا هلكة الأخروية يعني العقاب وبما ان العقاب على الواقع على تثبيت الواقع من دون بيانه لا يمكن كما انت قلت فنستكشف ان الشارع قد جعل وجوب الاحتياط حتى يصح ان يعاقب. خلاص وكرر ماذا الاشكال تكرر الإشكال. نقول احنا بالوجدان لما نقرأ هذه الروايات نستفيد منها انه في ارتكاب كل شبهة احتمال الهلاك حكم والمتبادر من الهلاك يا هلاك هلاك الاخر يعني العقاب. فانت عبر جنابك تقول عقاب على التكليف الواقعي الموجود في الشبهة وهي شبهة يعني ما نعرفها يعني حكم الواقع ما نعرفه العقاب ليه هذا يصير بلا بيان ما يجوز. فش اجابك نقول اذا نستفشي إذا نستكشف لما نحصل عقاب على هذا التكليف الواقع الذي هو غير معلوم لي، لما نحصل عقاب نستكشف أن الشارع قد جعل وجوب الاحتياط حتى يصح أن يعاقب. وإلا إذا ما جعل وجوب الاحتياط شلون يقدر يعاقب علينا على هالتكليف الواقعي؟ هذا الإشكال وهو ظريف لا بأس به. الشيخ الأنصار شي جاوب ايه على هالمضمون انت اخذ، لا انت مش المضامين انت ما نشغل، بس هالمضمون انت لما انت اخذه قف عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خير من اقتحامها بلا اثار يتفق ان كل شبه لما انت اقف مع الهلاك او يا هلاك المتبادل من هلاك الاخرى والعقاب. وبما ان العقاب ما يمكن على الواقع المشهود الا لابد الشارع جعل وجوب الاحتياط، فهالروايات نستكشف منها ان الشارع جاعل وجوب الاحتياط، وهذا هو الذي يريد الاخباري. اخباري يريد ماذا؟ يثبت وجوب الاحتياط بالبيان. راح يثبت ان الروايات الدين ان الشارع حتما جاعل وجوب احتياط. ان قلت هكذا قلت هذا وجوب الاحتياط يجعل الشارع، لماذا؟ لماذا اقول لماذا؟ ليش يجعله؟ انت حضرت جنابك حينما بينت الاشكال تدري ايش قلت؟ قلت يجعل العقاب حتى يجعل الاحتياط حتى يصح العقاب علينا على الواقع المجهول، على تكليف الواقع المجهول. يعني العقاب علينا راح يصير على تكليف الواقع المجهول. شلون يصير عقاب على التكليف الواقع المجهول؟ هو اذا مجهول راح على الطبع العقاب في الاديان شجبور يقبح العقل. انت تقول جعل وجوب الاحتياط، اقول لك جعل وجوب الاحتياط ولا يخرجه عن كونه مجهول. فالخلاصه هذا وجوب الاحتياط اذا كان الشارع يجعله مقدمه علمه حتى يصح لتصحيح العقاب على الواقع المجهول، على تكليف الواقع المجهول. يعني معناه راح يصير العقاب على تكليف الواقع المجهول، وهذا باطل، لان العقاب على تكليف الواقع المجهول بمقتضى قاعده صفح العقاب بلا بيان، اذا تكليف الواقع غير مبين لا تقول لي انه جعل الاحتياط، هذا ما راح يصير مبين. فالخلاصه ما نقدر نقول ان الشارع جعل وجوب الاحتياط مقدمة ماذا لتصحيح العقاب على الواقع المجهول، فان الواقع ما دام مجهول شلون عقاب يصير عليه؟ قد واحد يقول شيخنا وخلنا نقول وجوب الاحتياط ليس مقدم لتصحيح العقاب، مو واجب مقدم، شنو نقول؟ واجب ماذا؟ نقول واجب نفسي مو واجب مقدم. من ذو واجب مقدمي مقدمة لدى صحيح العقاب، لا واجب نفسي، يعني هو من الواجبات النفسية ووجوب الاحتياط. فإذا ما احتاطت طالبت الواجب النفسي أقول له بناء على هذا العقاب على ما راح يصير مو على الواقع المجهول، على الغلاط هذا الواجب النفسي، لأن الواجب النفسي صار وجوب الاحتياط. فيضربك الملائكة في يوم القيامة على ماذا؟ مو على الواقع المجهول، لا على مغالية وجوب الاحتيام، مو انه ليش شرب الجقارة والجقارة حرام على حرمة شرب الجقارة، انه ليش اوجبنا عليك الاحتيام وليش خالفت وجوب الاحتيام، يصير العقاب على هذا. مع ان ظاهر الاخبار الذي قريناها امس وما ادري شو وقت اول امس كلها ظاهرها ان العقاب على الواقع مو العقاب علينا على التكليف على وجوب الاحتياط. فاذا وجوب الاحتياط الذي تريد تستكشفه مع العلم للتأمل. اقول فرد شيخ ثالث ما ادري ليش ما ذكر الشيخ الانصاري، ما اعرف، وهو ان نقول الشارع يجعل وجوب الاحتياط ماذا؟ كوجوب طريق علما كوجود طريق ماذا علما للتحقق على الواقع، وجود طريق مو وجود نفسي كما كان في الشق الثاني. حتى تقول العقاب راح يصير على مخالفة في الاختيار وهو مخالفة دار أكبر، ولا مقدمي للتحرك عن العقاب على الواقع، لا يجعل وجود الاختيار كوجود طريقي إلى الواقع. يعني احساس حتى ماذا الواقع اتحصل ايه؟ اتحصل ماذا؟ من قديم إذا واحد أتحدى جلاسية واحد قمر واحد مال، أقول له احسن، كيف أقول له احسن؟ حتى تترك ماذا؟ الخمر الواقعي. هذا وجود الاحتياج فيه صير نسميه تاريخي استطراقي. لماذا؟ حتى ذاك التكليف الواقعي ماذا حتما تمتثله. طيب إذا جعل وجود الاحتياط بهذا الشكل يصح العقاب ولا بعد؟ يصح العقاب. يعني لما أقول لك الواحد احتار ها لا تشرب احتار اثنين ما تتركهين، فلو شرب فرد واحد أو ذاك الواحد الشاه خمر هو أقدر عاقبه ولا أقدر عاقبه؟ وما يقدر يقول لي مولاي يقبح العقاب بلا بيان شلون تعاقبني؟ أقول لي أقول له مو قلت لك أنا ماذا احسب، يعني يكون اثنينات ماذا تتركه حتى تحرز أن الحرام الواقعي قد ماذا اجتنبته. بهذا اللحاظ يصح فيه عبد ماذا العقاب. العقاب إنما لا يصح على الواقع المجهول متى؟ إذا فرغ لم يكن معلوما ولم يجعل وجوب الاحتياط للتحفظ عليه، اما لو جعل وجوب الاحتياط للتحفظ عليه فيمكن العقاب. هذا امر وجدان، بعد تراجع وجدان تشوف يصح ماذا. كيفما كان هذه المناقشه واضحه، ما ادري شلون الشيخ الانصاري، لكن مما يهون الخط عن الشيخ الاخر في كفايته في كفايه الاصول الجزء الثاني. ذاكر هذه من مو واحد بعض مرات واقع عن كل شيء يقول ما ينسقوا بعضنا، يعني هذا مطلب واضح شلون يقطع على الشيخ الانس على اي حال. فالشيخ الاخر ماذا مبينه؟ افهرس ماذا الاشكال والجواب دورك حتى نطبق ماذا العباره. يقول بانه هذه الاخبار تفيد ان في ارتكاب كل شبهه احتمال الهلك، والمتبادر من الهلك هو العقاب، والعقاب بما انه لا يصح على التكليف الواقع المجهول، لان هذا قطع رصف العقاب بلا بيان، فنستكشف ان الشارع حتى يصح منا العقاب على الواقع المجهول نستكشف انه جعل وجوب الاحتياط، فثبت بذلك انه ماذا الشارع جعل وجوب الاحتياط، وهذا هو الذي يريد الانصاري. هذا الشيخ الانصاري هكذا اجى قال هذا وجوب الاحتياط الذي جعل الشارع هل مقدمي مقدمي عن شنو؟ يعني لأجل أن يصح العقاب على الواقع المجهول. يرد عليه أن العقاب على الواقع المجهول ما يمكن، لأنه قلت أعرف بالعقاب لا غير، فإذا ما يمكن أبدا لا معنى ماذا نجعل وجوب الاحتياط لتصحيح غير الممكن. وما ممكن شو نجعل وجوب الاحتياط للشيء مقدمة للشيء غير الممكن؟ وإذا لا قصد وجود الاحتياط يوجد مقدم نفسي تكليف ظاهري نفسي هذا قرر، فحينئذ العقاب راح يصير على من؟ على مخالفته لا على مخالفة نفسي واجب نفسي، فالعقاب راح يصير على مخالفة الواجب النفسي ووجود الاحتياط اللي واجب نفسي لا على مخالفة الواقع المجهول تفيد الواقع المجهول. وهذا خلاف ظاهر الأخبار التي قرأناها، فإن ظاهر الأخبار التي قرأناها أن العقاب على التكليف الواقعي مجهول مطبق العبارة. هذا الواجب الحديث ما ذكر شيء من الواجب الحديث يعني لو يرجع للنفس لو لغيره. لا هذا شيء جديد بعد. هذا غير. يعني هو ماذا غير لكن بهذا المعنى. غيريا مو بذاك المعنى الذي يريد الشيخ الأنصاري. شلون؟ يعني خرج بأي معنى؟ شنو قصد؟ الاستشهاد ما ها؟ الرجع يعني شنو شنو؟ الرجع إنه ما في يعني يبطل يجيب الاحتياط الذي استكشفنا ماذا؟ يعني لا بعيد يبطل يكون الرجع حينئذ ماذا؟ يعني هذا الرجع يكون برزية أخرى يقول على أنه ماذا؟ هاي معارضة الأخبار مثل بكذا لكذا إيه؟ ترى شيء آخر يكون مفتش. يقول مفتش ماذا عن شيء آخر؟ يقول صديقة الروح إن قلت إن المستفاد منها من هالأخبار أن احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف أن المستفاد منها شنو المستفاد منها؟ شنو شنو؟ الخبر وينه؟ أن المستفاد منها شنو؟ احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف. محتمل التكليف عن كل شبه، كل شبه الذي نحتمل بها التكليف يعني أكبر احتمال التهلكة. أجيب ثلاثة رواية هذا أنصر في التفاق. شيء ثاني والمتبادر من التهلكة في باب الأحكام الشرعية الدينية. متبادر شنو؟ في باب الأحكام الشرعية من التهلكة هي الأخروية. الشيء الثالث فتكشف هذه الأخبار، هذا الشيء الثالث عن عدم سقوط. إذا المقصود من التهلكة التهلكة الأخروية يعني معناه ما يسقط عقاب التكاليف مجهولة لأجل الجهل ما يسقط، لأجل الجهل ديها ما يسقط عقاب عليها على تلك التكاليف المجهولة. الشيء الرابع نقطة الرابعة ولازم ذلك، لازم ذلك عن شنو؟ يعني لازم عدم سقوط العقاب عن التكاليف الواقعية المجهولة لازم ماذا؟ إيجاب الشارع الاحتياط. يعني لابد الشارع جعل وجوب الاحتياط حتى يصح العقاب على الواقع المجهول. ليش؟ إذا الاقتصار في العقار على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهر بالاحتياط، من دون أن يكلف بالاحتياط يعاقبنا على الواقع المجهول قبيح. قلتوا إيجاب الاحتياط واجب مقدمي إن كان مقدمة للتحرز عن ذات العقاب الواقعي. هذا عقاب الواقع خوش اختصار بالعبارة لكن هذا بعض مرات اختصار ما أدري شلون يصير مخلية غير مقلمة. عقاب الواقعي، عقاب الواقع شلون تعبيره؟ يعني مقدور شي يقول العقاب على التكليف الواقعي يجري يقول بس خوش اختصار زين. إن كان مقدم للتحرز عن العقاب على التكليف الواقعي المجهول يعني معناه راح يدور العقاب على التكليف الواقعي المجهول، وهذا قلنا صار مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح كما اعترف به نفس الأخبار أنه العقاب على الواقع المجهول قبيح وهذا وجوب الاحتياط قبل ما يجعل لك الواقع معلوم. وإن كان هذا وجوب الاحتياط حكما ظاهريا نفسيا مو مقدمي في نفسه هو واجب هذا وجب الاحتياط. فالهلكة الأخروية مترتبة علينا على مخالفته لا على مخالفة عمل وجب الاحتياط، على مخالفة هذا التكليف الظاهر ووجب الاحتياط، لا على مخالفة ذاك الواقع المجهول. والحال صريح الأخبار، والحال هو من المعلوم الأخبار صريحة في أي شيء إرادة الهلكة، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير حرا واقع عندي. مقصود ان الهلكة الهلكة على ذات الواقع مو الهلكة للعقاب على بلي هذا التكليف الظاهري لوجب الاحتياط. نقطة على اي حال نرجع على صلب الموضوع، نرجع على صلب الموضوع. احنا حكايتنا وين جوابنا شنو الشان؟ جوابنا عن الاخبار انها شنو ارشادية وما ادري اليوم كررنا بعد نكرر كافي. هسه اليوم جواب ثاني، هذا جواب ثاني. إذا ذاك الجواب تمسك لما الأمن اليوم جواب ثاني راح نذكر. شنو نقول؟ على انه لو تقبل الجواب امين بان نحملها على الارشاد كما امس قلنا هاي اوامر ارشاديه تصير. لو اذا ما تقبل نقول هذا امر مولوي تكليفي مو ارشادي، لكن يلزم تخصيص الاكثر، يلزم تخصيص الاكثر. يكون شو نطلع؟ يكون شو نطلع من هالاخبار؟ كيف عند الشبهه نطلع الشبهه الوجوبيه الحكميه والشبهه الوجوبيه الموضوعيه، وبعد شنو؟ والشبهه التحريميه الموضوعيه. يعني بين الثلاثه طلع، يعني شو يبقى؟ بس الشبهه التحريميه الحكميه بس في دقاننا. يا هذا تخصيص الاثر، يا هذا الاحسن، هذا مستهجن، تخصيص الاثر مستهجن مولانا. فالانسب هو ماذا؟ ذات ان نقول على ان هذا الامر ارشادي، لا هو وجودي ولا هو ماذا؟ استحبابي. الامر الارشادي وين يجي؟ في موارد الوجود يجي، مثل اطيعه، اطيعوا الله ورسوله، يشمل موارد الوجود ارشادي. هذا يشمل موارد الوجود، يعني مثل من يشمل؟ مثل اطيعوا الله، يعني شنو اطيعوا الله؟ اطيعوا الله في امر قلبي، امر قلبي للوجود. او يشمل امر ويشمل اطيعوا الله في امر شنو؟ اعذر الحسين سلام الله عليه، انا اما تشمله. فيصير اطيع لارشادي اعام شامل علما لموارد الوجود ولموارد الاستحباب. النهج الان تبنقول انه عند شبه فان الوطن ارشادي، ارشادي. فاذا ارشادي فنقول لما الحديث قال فان الوقت خير، خير، نقول المقصود من خير اعم النية من الوجوب، هاي الخيرية، الخيرية مو اول نسينا نقول خير بمعنى الوجوب، لا نقول هذا ارشادي، يجتمع يا من الارشادي قلنا يجي في موارد الوجوب في موارد الاستحباب. فالخيرية هنا تصدق في موارد الوجوب وتصدق في موارد الاستحباب. فقد يستعمل خير في موارد الوجوب، مثل من؟ مثل من؟ مثل من؟ مثل اذا تذكرون، اذا تذكرون مقبولة ابن حنبلة قال ارجعوا حتى تلقى امام فانه خير، هنا خير بمعنى الوجوب تقرينة ارجعوا، لان تعديل هذا وقع للارجاع الذي هو واجب فخير للوجوب. وهكذا في صحيح جميل وقعت هاي العبارة تمهيد علما الى قوله فما وافق كتاب الله فقط. وقد تستعمل خير في موارد الاستحباب كما هو بعض الأمثلة بعدين، مثل ما هكذا تركك حديثا لم تحصه خير من روايتك حديثا لم تحصه، هذا إهمان خير بمعنى شنو؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحباب. ليش؟ لأن الحديث الذي أنا ما متروي بي، ما متروي، ما متروي يعني شو؟ يعني ما متأمل في دلالته، نقرأها تروي بمعنى تروي معنى. يظهر من هذا الشيخ الأنصاري يبني عليه من على هذا الاحتمال الذي بيناه أنه من التروي كثير. فالحديث الذي ما متروي أنا ما متأمل في دلالته في معارضاته في سنده نقل حرام يا مو حرام. ارد حديث انا ماذا شفت في الكتاب، افتحت كتاب وشفت في الحدث وعجع نقله حرام؟ لا مو حرام، لا فمفروض مرجو جاب الحرام، لا مجرد نقل حرام لا، بل احسن انه مثل. فاهنان خير اذا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحباب مو بمعنى ماذا الوجود. فالخلاصة يعني اعتذر بعد ثلاثة. الجواب الثاني أن نقول هذه الأخبار إن قبلنا الجواب الأمسي عنها يعني نقول ماذا نحملها على إرشاد. خذ جوابنا الأمسي اللي ذكرنا. إذا ما قبلت الجواب الأمسي يعني تقول هذه ماذا مو إرشادية تكليفية يعني يجب التوقف. فيلزم تخصيص الأكثر يكون شنو نخرج ماذا شبه الوجوبية بقسميها وشبه التحريم الموضوع نخرجها ولا إشكال الأحسن ياهم عملها على الإرشاد لأن تخصيص الأكثر مستهجن. بعدين في التكلة زايدة جواب وخلاص أيضا التكملات زايدة زيول لهذا الجواب. نقول إذا صار إرشادي فالخيرية إذا لا مقصود من الوجوب حقوق الوجوب ولا خصوص الاستحباب بل أعم لأن الإرشاد قلنا يصدق في مار الوجوب يصدق في مار الاستحباب مثل أطيعه يشمل مار الوجوب يشمل مار الاستحباب فإن الخيرية هم ما تصير أعم من الوجوب والاستحباب. فإن الخيرية قد تستعمل في الوجوب مثل في مقولة برحام ضلير صحيحة الجميع وقد تستعمل في موارد الاستحباب مثل ماذا هاي تركك حديثا إلى آخره. نطبق العبارة هو أن أشابهها للثاني إلى دوران الأمر في هذه الأخبار فيه حملها على ما ذكرنا على ما ذكرنا هو الأشاب يعني وبين ارتكاب التخصيص تخصيص الشهر يعني نخرج الشبه الوجوبية الحكمية وش يكتبه عشان يسويها عشان احسن حتى الخائع حتى يتبين ماذا حتى انت بالعدل تقول ايه والموضوعية يكون هذه نخرجها وما ذكر الموضوعية بعد ذلك الوجوبية والتحريمية وما ذكرنا وهو الإرشاد حمل عرشة أولى يعني أولى من حملها على مولوية الذي يلزم منها تخصيص الأكثر وحيدا إذن يعني إذا كان الأولى حمل على إرشاد الخيرية شخصية قلنا عن بعض فخيرية الوقوف عند شبهة من الاقتحام في الهلكة أعم النية من الرجحان الذي يمنع النية من النقيض والذي ما يمنع من النقيض الذي يمنع من النقيض شيء عبرون عنه الواجب يعني الواجب بيرشحان الفعل ويمنع النية من النقيض النقيض هو الصرف أما الاستحباب بيرشحان الفعل لكن ما يمنع النية من النقيض وهو الصرف فإهنا يصير ماذا أعم من السنة أعم من الرشحان يا رشحان الذي يمنع من النقيض والذي ما يمنع الذي يمنع من النقيض هو الوجوب الذي ما يمنع هو الاستحباب فهي يعني خيرية قضية أو الوقوف أما شبه خيرون هاي خيرون الوقوف خير من السهم في الهلكة تستعمل في المقام يعني في مقام وجود في مقام استحباب هي أعمد وقد استعملها الأئمة عليهم السلام كذلك يعني كذلك يعني في الأعام استعملوها في الوجود في الاستحباب فمن موارد استعمالها في مقام اللزوم لزوم التوقف مقبولة بن حنظلة. ليش؟ لأن عن هالقضية جعلت هالقضية على الوقوف خيرا تعليل الباب أرجئه هاي قرينة على الوجود التي جعلت هذه القضية فيها يعني في المقبولة إلا لوجود التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح وبعده ينطعها الجميل لأن جعلت ماذا قلنا تمهيد علم لوجود الأخر موافق وطرح المقارب وصحيحة الجميل المتقدمة التي جعلت القضية فيها قضية أيها القضية يا هي الوقوف عند شبه خيره تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله. طب هاي من موارد استعمالك النووية انت الوجوب مثلنا بثانية يلا من موارد استعمالك الاستحباب ومن موارد استعمالها في غير اللازم يعني تتوقف غير اللازم رواية الزهري المتقدمة يا رواية الزهري تركك حديثا لم تحصه الى اخره بيته التي جعلت القضية فيها يا قضية هي الوقوف خيره جعل التمهيد علما لترك هاي الروايات الهواية لترك رواية الخبر الذي ما معلوم صدوره أو ما معلوم دلالته من ناس يظهر قريب أنه يفسر تركك حديثا لم يقرأها الشيخ الأنصاري ترويه للتروي يعني قال غير معلوم الصدور غير معلوم الدلالة فانت هناك انشاء اكتب ارجع اكتب يقول وسيأتي في الصفحة كذا في فطر كذا من الشيخ ما يضع إيه؟ وهذا هم بلي هم أنت تستفيد من عدهم بلي زين فإن مقرأ جاب هنا ليش ايش يسمونه هاي للاستحباب هنا نخير في الرواية ليش يسمونه يقول لهم بلا اشكال نقل الخبر الذي انا دلالته ما اعرفها زين سند ما اعرفها زين ها غير معلوم غير معلوم الدلالة نقل حرام نقله اقول في اسمعه قلت في الرواية فليقول حتى عن ابي هريرة اذا كنت مطلعه فشنو النقل يعني عن ابي هريرة ما يجوز حرام لا شكوا بي فإن من المعلوم رجحان ذلك يعني رجحان لك مدن مو حرام رجحان ترك لا لزومه لا لزوم الترك النقل مثلا إذا كان يعني الرواية غير الأرض القدور والإسر الأعب وعرويها بإسنادها إلى الجماعة خير حرم طب لا لا لا إيه أنا مكب لا إيه صحيح صحيح بس أنا أنقلها كما مفروض هيك كما سمع فلان عن فلان عن فلان هيك إيه اسمع وإلا بريء هذا مشكلة بل حتى لو سندها صحيحة كانت رأسية تقول استقال عن هذا شوي بريء وإذا واحد يعني خلاف الاحتياط شلون ما كان وموثقة سعزي مثال ثاني ولا اللي بيخيط الوقوف خيط استعمل بمعنى الاستحباب شنو الرواية اللي ماذا موثقة سعد اللي بيقريناها شنو هي لا تجامعوا في النكاح على الشبهة دي الرواية تذكروها ولا الإمام الصادق سلام الله عليه قال تدرون يعني شنو معنى لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يعني تدرون شنو يعني يعني مثلا مثلا هيك شيء مثلا مثلا يعني بلغته وصلت خبر عن الامرأة الفلانية لما كانت صغيرة شربت وياك لما كنت صغير من امك هاي بعض مرات ترى يصير هيك شيء انسان هو لما صغير فرد امرأة ما تبجع طلعت ثمانية بعد المدة صغيرة رضعت معك فاذا بلغتك شو وصلت سمعت انا منها قالوا ترى بلي بيت المرأة لما كنت غير شارب حليب وياك من والدته مجرد حكي هسه سماعتي يا الإمام الصادق هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا تجامعوا في النكاح على شبهة هذا المقصود ما شبهة إذا خب مثلا احنا شوف بعد ما هذا صار نجي نقول خير إن أنا ماذا بمعنى ماذا الاستحباب ليش؟ لأن بلا إشكال مجرد سمعت من الناس قالوا هاي المرة إذا واحد يتعنف قال انا سمعت من الناس يقولون فلان مرض فده تخطبه سمعت يقولون هاي شاربه وياك حبيب لما انت تتغير يجوز لي اتزوج سمعت شو حكي وش نجاوبه شو نقول له مجرد سمعت يقول سمعت اذا ثقه كان ذاك الذي ينقل قد من يبني على حجيه خبر الثقه وان كان علماءنا المتقدمين ما يبنون على ذلك لكنه اذا بينخب نقول له ذي ما يجوز لكنه اذا كان مجرد سمعت حكي حكي شو حكي بالمجالس ايش يحكون ها شنو نقول نقول مو جائز نقول لا جائز ليش؟ لان الاستصحاب ايش يقتضي الحظر ايش يقتضي؟ انه نشوف العلقين علقه المحربيين علقه الرضا اللي علقه المحربيه تتولد منين من الرضا هاي تحققت ولا الاستصحاب شو يقول؟ قبل ما ترضى تتمنى ما تحققون شوف ربعت يا ما ربعت الاستصحاب يقول ان شاء الله ذيك العلقة ماذا ما تحقق سنقول له اذا يجوز فشلون النبي قال الوقوف خير لا بد من عمل استحباب اذا خو يقول قدس في الروح وموثقة سعد ابن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فإن لكن خير لا ما أكو وقفوا خير أكو يا هل مقدار ذي خير ما أكو حتى الشيخ الأنصاري يستفيد من عدد شهنا يعني قفوا يريد خير يوقفوا كلامنا وين على أي حال قول يلا بسين الماكو فارغ على أي حال فإن مولانا بس لا بعدين حس الشاحن فإن مولانا الصادق عليه السلام فسره في تلك الموثقة هي الموثقة اللي انقناها تذكر هو الإمام وإن كان إحنا الرواية كلما أنقلناها فسره بقوله عليه السلام إذا بلغت أنك قد رضعت من لبنها بلغت يعني سمعت أو بلغت أنها لك محرمة وما أشبه ذلك بعدين الإمام إيش قال فإن الوقوف شاهدنا أنها شغل أرضار إهنا فإن الوقوف عند الشبهة خير من التحامل مع أنه هنا بلا أشكال التوقف لازم فخير هنا بفعلة التحباب ومن المعمول لا تشغل أرضار شوفيكو أن الاحتراز عن نكاحي ما في الرواية يعني هاي المطأة التي ذكرت الرواية وهي الذي بلغني أنه بني ربعة ريال من النسوة من النسبة المشتبهة من النسبة نسبولي على أنه ماذا هاي أختك من الرضا هاي النسبة المشتبهة يعني محتملة الاحتراز غير لازم باتفاق الإخبارين ليش غير لازم شو موضوعية ندري لو رضعاتي حرام صير لكن شوف ربعة شبه موضوعية لكونها شبه موضوعية هاي واحد وثانيا الأصل بارد الصفحار شي يقتضي أنه قبل ما ترضع جزما ما تنقطع علقة المحرمية مانع من النكاح ما يكون من الزواج الآن تشوف تحقق المانع يولا نستصحب ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح نقطة إذا فرض أنه واحد سألنا الشيخ العنصاري شلون أجاب عن اخبار التوقف نقول له جوابين مختصر فري جوابين واحد امس حمل على الارشاء واحد ماذا الذي ذكره هي اليوم قال اذا ما نحمل على الارشاء نحمل على المولوية يقول تخطيط اكثر وذاك اولى هسه اليوم شوف شي يقول هسه الان يقول لكن بعض الناس اجابوا باجوبة اخرى غير الجوابين الذي احنا اذكرناهن شنو الأجوبة الأخرى الله خلنا نشوف صحيحة ولا الجواب الأول هكذا قيل إيه بأن هذه الأخبار شو تقول تقول على أنه قف من دون علم لا تسوي فرق شيء قف عند الشوف من المعلوم يقدر الأصولي يقول للإخباري يقول لهذه الأخبار تقول قف عند الشبهة وانا لما اقول بالبراءة فتواي عن علم يو بغير علم فتواي بالبراءة عن علم اتمد الى ادلة شهاد الاخبار اذا ما تقول لي قف هذه الاخبار تقول قف علم اللي يريد يحكي برد عشي يبتي فتوى يحكم حكم من غير علم شبه لكنه أنا الأصولي لما أريد أن أقول بالبراءة أستند إلى أدلة عن علم فهاي الأخبار إذا ما تشملني هاي الأخبار للذي يتمسك يقول شيء غير علم هاي الأخبار يقول لك فس أما الذي يفشح شاية يحكم بحكم يأتي بفتوى بالبراءة استنادا إلى العلم إلى أدلة هاي لا تقول له قيس بعضهم هيك شيء أجاب هذا الجواب صحيح ولا الشيخ الأنصاري يقول لا ليش لأن هاي قيد قيد يعني شنو عن الحكم يوقف عن العمل بينا سابقا أن قيد المقصود عدل كناية عن عدم الأمل عن عدم المضي مو مقصود عدل قيد يعني عن الحكم حتى تقول أنا بعد أحكم عن علم مو عن غير علم لا هاي تقول على أنه ماذا قف عند شو في مقام العمل يعني في الشيء الذي يهد الحرام على وبلا إشكا شربة شتون لما تجي تشربة وما تدري على أنه ماذا هذا عمله قف عند الشبهة وهذا حينئذ يصدق علينا حينئذ إذا كان مقصود التوقف العملي إلا اللهم واحد من عزكم يقول بعد ما إلا اللهم فهذا الشيخ عصاري ماذا أفعل أنه بعد ما ثبت بالأدلة البراءة هذا الأمر بعد ما يذب عليه الشبهة الرواية تقف عند الشبهة هذا عملي بعد ما يذب عليه قد يعني هاي الحكاية هم قد هذا عمل لا عمل إلا اللهم هم ما تتشل هتش تقول هم لا بأس به هذا يذكر الشيخ الأنصاري أنا نسيت أبين إلا اللهم أن نقول وهذا نفسه أما تعمل إلا اللهم يا هذا يذكر الشيخ أنه ماذا أن هاي الروايات تنهى عن العمل ما تنهى عن الحكم إلا اللهم أن واحد يقول نفس الحكم هو عمل هيك شيء صدق الحكم عمى بالمعنى الدقيق صدق عمى. لكن ايه لما يطلق بالاطلاقات الروائيه بالكلام على الحكم هم يدلون عمى بالدقه ايه صدق عمى عمل نفساني بالي بالي عمى لكن بذاك المعنى العرفي عمل يولا اذا ايه يصير عمى مشمول للروايات على اي حال. وقد يجاب عن اخبار التوقف بوجوه غير خاليه عن النظر يعني غير الوجهين اللي احنا ذكرناه منها ان ظاهر اخبار التوقف حرمه الحكم والفتوى من غير علمين. ونحن نقول بمقتضى يعني احنا نسلم بمقتضى الاخبار انه ما يجوز الفتوى بغير علم احنا الاصوليين لكن احنا لما نقول بالبراءه نستند الى علم ونحن نقول بمقتضى ولكن ندعي علمنا بالحكم الظاهر. الحكم الظاهر يعني شنو هي الاباحه لأدلة البراءة لأدلة البراءة فحكمنا ماذا عن علم مو بدون علم. وفيه هذا الجواب أن المراد بالتوقف غير مراد من عندك ما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أثر تلك الأخبار مصدر عدى وتوقف العمل في مقابل المضي فيه يعني في العمل في مقابل أن تمضي بالعمل على حسب ما تشتهي وتريد على حسب الإرادة الذي هو المضي الذي هو يعني المضي المضي في العمل يعني شنو يعني الذي هو يعني المضي فيه في العمل يعني الاتحاد في الهلك هذا المقصود مو المقصود التوقف في الحكم. نعم إلا اللهم أن واحد يقول على أن الحكم هو نفس عمل نعم قد يشمله يعني هاي الأخبار قد تشمل ماذا الحكم من حيث كون الحكم عملا هو عمل هو الحكم عمل هو لما أريد أن أفسد البراءة هذا عمل مشتبه من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما. من لاحظ بقى أنه حكم في شبهتين لا لاحظ بقى أنه عمل وهذا نفس الحكم بالبراءة هذا عمل مشتبه فوجود التوقف خلاصة هيك راح يصير عبارة عن ترك العمل خلاصة هيك خلاصة إتشي فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم مو عبارة عن ترك الحكم ترك العمل والعمل إذا قلت يصدق على الحكم يصدق الحكم عنه. ومنها هذا الجواب الثاني أنها ضعيفة السند ضعيفة هذا هو جواب واضح إن ظل أبويا كل رواية لما تأخذها صح لعله ضعيفة السند إنت إحنا ما مراجعين ما أدري ستقول بتقول يا لا لكن أنا ومكاني ما مراجع أقول لك مناقشتك باطلة ليش لأن ثاني مو رواية روايتين يا ثلاثة لو أربعة لو خمسة لو ستة ثاني هواية مستفيضة والخبر المستفيض بعد ثاني ما يدققون ماذا في سنده لا تدققون في سند ماذا الخبر غيره متواتر وغير المستفيض أما المستفيض هي الاستفاضة والاستطمئنان بالخبر يأخذون بالخبر على أي حال. والمناقشة الثالثة عن هذه الأخبار واردة في مقام الرد والردع عن العمل بالقياس العمل بالرأي يعني تريد ترد بالأبي حنيفة يعني هاي الأخبار الذي جاية قيس وغير ذلك يضبط أبا حنيفة تقول أنت تعمل بالقياس لا تعمل بالقياس لا أنه تجريني أنا خطيئة الذي أريد أسب جداره أو أعتمد على أصل البراءة تجي تقول لي قيس لا هي في مقام الرد على مثل أبي حنيفة الذي يعمل بالقياس. شوف اقرأ رواية المسمعي شوف رواية المسمعي شو تقول يقول عند الشبه ولا تقولوا بآرائكم بآراء ولا تقولوا فيه بآرائكم بآرائكم يعني شنو هو تعمل القياس هو أعمال للرعية فهاي الأخبار واردة في مقام الرد على من يعمل القياس أما الذي يريد يشرب جداره اعتمادا على إطالة البراءة لم ترد رجعا له أو عليه هذا جواب شنو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هاي فايد الرواية رواية المسمع هيك واردة في مقام الردع عن العمل بالقياس، ولكن معنى كل الروايات هي هيك شيء وكلمة آرائكم بس هنا موجودة في البقية ما موجودة. شلون تحمل بقية الروايات على أنها واردة في مقام الردع عن العمل بالقياس؟ لا. لذلك يقول ومنها أنها ضعيفة السند، ومنها هذا جواب الثالث أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس. يعني تقول أبا حنيفة تجي تقول له هيك تقول له أنه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن أهل بيتي الوعي يكون تتوقف يعني ما تعمل القياس. بعدين يقول الشيخ الأنصاري وفي كلا الجوابين يعني أنها ضعيفة السنة وأنها واردة للرد على أبي حنيفة ما لا يخطى على من راجعة الكلام. أنا بينت لك شكرا. أما الأول فلأنها مستفيضة فما إلى معنى تقول ضعيفة السنة، وأما الثاني قلت على أنها واردة للرد على أبي حنيفة وهي فقط رواية المسمعي مو أنه كله من هذا القبيل. ومنها أنها معارضة، حصيلة هذا الجواب أن نقول هذه أخبار البراء أخبار الاحتياط يعارضها أخبار البراء الذي أدلة البراء الذي اذكرناها إحنا، وعند التعارض يا المقدم الذي معه المرجح، والمرجح ويا من وهي أخبار البراء. ليش؟ لأنها أقوى سندا أقوى دلالة إذلي وبعد وهي معتقدة تلك أخبار البراءة الكتاب بالسنة ليش يعبدها الكتاب لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا يعبد إرمان أخبار البراءة ومعتقدة بالسنة المتواترة بالي أخبار البراءة معتقدة بذلك ربع عن أمتي هاي سنة النبي صلى الله عليه وآله ربع عن أمتي لا أعلم هذا يعبد علمه يعبد أخبار البراءة. فعلى أي حال تلك أرجح نأخذ بها، وإذا قطعنا النظر عن ذلك تساوي يصير تساوي ما هو مرجح. فعند التعارض وعدم المرجح شنو الرأي الصحيح؟ تخيير، وهي مسألة خلافية احنا نقول تخيير ونختار علمه احنا أخبار البراءة. هذا جواب باشر بس نطبق العبارة. ومنها أنها يعني أخبار احتياط معارضة بأخبار البراءة وهي يعني أخبار البراءة أقوى سندا دلالة وأقوى باشر اعتضادا بالكتاب مثل لا يتلف الله نفسه لا ماذا بالسنة مثل بري ربع عن أمتي ما يعلمون. قل له هو هذا من الأخبار البراءة شلون أنا أنه بل تجعل عاضل هو العاقل والعاقل شلون مثل شنو طبع العتاب الآذان هذا يدعم أخبار البراءة نقطة. وغاية الأمر إذا ما أكو مرجع غاية الأمر تكافر سيرجع فيها إلى ما تعارض فيه النصان إلى الأخبار اللي بيقول إذا تعارض النصان شو تسوون شو نسوي. والمختار فيه ماذا التخيير نقل بالتخيير وش نختار فيرجع علمه إلى أصل يوشان. يقول الشيخ الأنصاري فيختار أخبار البراءة أحسن النية من قوله فيرجع أصل. والحمد لله رب العالمين.